بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 407 من البداية والنهاية. قصة الأعمى الذي رد الله سبحانه وتعالى عليه بصره بدعاء رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال الإمام أحمد: ثنى روح عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي جعفر المديني سمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ادعو الله لي أن يعافيني. فقال: إن شئت أخرت ذلك فهو أفضل لآخرتك، إن شئت أخرت ذلك فهو أفضل لآخرتك، وإن شئت دعوت. قال: بل ادعو الله لي. قال: فأمره رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يتوضأ ويصلي ركعتين وأن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نبي الرحمة، إني أتوجه به في حاجتي هذه فتقضى. وقال في رواية عثمان بن عمر: فشفعه في. قال: ففعل الرجل فبرئ. ورواه الترمذي وقال حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي جعفر الخطمي، وقد رواه البيهقي عن الحاكم بسنده إلى أبي جعفر الخطمي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف فذكر نحوه. قال عثمان: فوالله ما تفرقنا ولا طال الحديث بنا حتى دخل الرجل كأن لم يكن به ضر قط. قصة أخرى. قال أبو بكر بن أبي شيبة: ثنى محمد بن بشر حدثنا عبد العزيز بن عمر حدثني رجل من بني سلامان بن سعد عن أمه عن خاله أو أن خاله أو خالها حبيب بن قريط حدثها أن أباه خرج إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعيناه مبيضتان لا يبصر بهما شيئا، فقال له: ما أصابك؟ قال: كنت أرعى حملا لي فوقعت رجلي على بيض حية فأصيب بصري، فنفث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في عينيه فأبصر، فرأيته وإنه ليدخل الخيط في الإبرة، وإنه لابن 80 سنة، وإن عينيه لمبيضتان. في الحاشية: واحد، قعبان جمع قعب أو قعب وهو القدح الضخم الغليظ. اثنان، سبق تخريجه. ثلاثة، سبق تخريجه. بالنسبة لرقم واحد هو عن التسجيل السابق، متابع بعون الله عز وجل. قال البيهقي وغيره: يقول حبيب بن مدرك: وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نفث في عيني علي يوم خيبر، وهو أرمد فبرئ من ساعته، ثم لم يرمد بعدها أبدا. ومسح رجل جابر بن عتيك وقد انكسرت رجله، والضبط الصحيح رجل جابر بن عتيك وقد انكسرت رجله ليلة قتل أبا رافع تاجر أهل الحجاز الخيبري فبرئ من ساعته أيضا. وروى البيهقي أنه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مسح يد محمد بن حاطب وكانت قد احترقت بالنار فبرئ من ساعته، ومسح رجل سلمة بن الأكوع وقد أصيبت يوم خيبر فبرئت من ساعتها، ودعا لسعد بن أبي وقاص أن يشفى من مرضه ذلك فشفي. وروى البيهقي أن عمه أبا طالب مريض فسأل منه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يدعو له ربه فدعا له فشفي، فشفي من مرضه ذلك وكم له من مثلها وعلى مسلكها من إبراء آلام وإزالة أسقام مما يطول شرحه وبسطه. وقد وقع في كرامات الأولياء إبراء الأعمى بعد الدعاء عليه بالعمى أيضا، كما رواه الحافظ ابن عساكر من طريق أبي سعيد بن الأعرابي عن أبي داود حدثنا عمر بن عثمان ثنى بقية عن محمد بن زياد عن أبي مسلم أن امرأة خبثت عليه امرأة فدعا عليها، وأن امرأة والله تعالى أعلم يحتاج إلى تحقيق، خبثت عليه امرأة فدعا عليها فذهب بصرها فأتته فقالت يا أبا مسلم إني كنت فعلت وفعلت وإني لا أعود لمثلها، فقال اللهم إن كانت صادقة فاردد عليها بصرها فأبصرت. ورواه أيضا من طريق أبي بكر بن أبي الدنيا حدثنا عبد الرحمن بن واقد ثنى ضمرة ثنى عاصم ثنى عثمان بن عطاء قال كان أبو مسلم الخولاني إذا دخل منزله فإذا بلغ وسط الدار كبر وكبرت امرأته، فإذا دخل البيت كبر وكبرت امرأته، فيدخل فينزع رداءه وحذاءه وتأتيه بطعام يأكل، فجاء ذات ليلة فكبر فلم تجبه، ثم جاء إلى باب البيت فكبر وسلم فلم تجبه، وإذا البيت ليس فيه سراج، وإذا هي جالسة بيدها عود تنكت في الأرض به، فقال لها ما لك؟ فقالت الناس بخير، وأنت لو أتيت معاوية فيأمر لنا بخادم ويعطيك شيئا تعيش به، فقال اللهم من أفسد علي أهلي فاعمي بصره. قال وكانت أتتها امرأة فقالت لامرأة أبي مسلم لو كلمت زوجك ليكلم معاوية فيخدمكم ويعطيكم. قال فبينما هذه المرأة في منزلها والسراج مزهر إذ أنكرت بصرها فقالت سراجكم طفئ، قالوا لا، قالت إن الله أذهب بصري، فأقبلت كما هي إلى أبي مسلم فلم تزل تناشده وتتلطف إليه، فدعا الله سبحانه وتعالى فرد بصرها ورجعت امرأته على حالها التي كانت عليها. وأما قصة المائدة التي قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وقد ذكرنا في التفسير بسط ذلك واختلاف المفسرين فيها هل نزلت أم لا على قولين، والمشهور عن الجمهور أنها نزلت، واختلفوا فيما كان عليها من الطعام على أقوال. وذكر أهل التاريخ أن موسى بن نصير الذي فتح البلاد المغربية أيام بني أمية وجد المائدة، ولكن قيل إنها مائدة سليمان بن داود مرصعة بالجواهر وهي من ذهب، فأرسل بها إلى الوليد بن عبد الملك فكانت عنده حتى مات، فتسلمها أخوه سليمان. وقيل إنها مائدة عيسى، لكن يبعد هذا أن النصارى لا يعرفون المائدة كما قاله غير واحد من العلماء، والله سبحانه وتعالى أعلم. والمقصود أن المائدة سواء كانت قد نزلت أم لم تنزل، وقد كانت موائد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تمد من السماء، وكانوا يسمعون تسبيح الطعام وهو يؤكل بين يديه، وكم قد أشبع من طعام يسير ألوف ومئات وعشرات بعد عشرات صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ما تعاقبت الأوقات وما دامت الأرض والسماوات. وهذا أبو مسلم الخولاني، وقد ذكر عنه الحافظ ابن عساكر في ترجمته من تاريخه أمرا عجيبا وشأنا غريبا، حيث روي من طريق إسحاق بن يحيى الملطي عن الأوزعي قال: أتى أبا مسلم الخولاني نفر من قومه فقالوا: يا أبا مسلم، أما تشتاق إلى الحج؟ قال: بلى، لو أصبت لي أصحابا. فقالوا: نحن أصحابك. قال: لستم لي بأصحاب، إنما أصحابي قوم لا يريدون الزاد ولا المزاد. فقالوا: سبحان الله، وكيف يسافر أقوام بلا زاد ولا مزاد؟ قال لهم: ألا ترون إلى الطير تغدو وتروح بلا زاد ولا مزاد؟ والله سبحانه وتعالى يرزقها، وهي لا تبيع ولا تشتري ولا تحرث ولا تزرع، والله سبحانه وتعالى يرزقها. قال: فقالوا: فإنا نسافر معك. قال: تأهبوا على بركة الله. قال: فغدوا من غوطة دمشق ليس معهم زاد ولا مزاد، فلما انتهوا إلى المنزل قالوا: يا أبا مسلم، طعام لنا وعلف لدوابنا. قال: فقال لهم: نعم. فنحى غير بعيد فيمم مسجد أحجار فصلى فيه ركعتين، ثم جثى على ركبتيه فقال: إلهي، قد تعلم ما أخرجني من منزلي، وإنما أخرجت آمرا لك، يعني مؤتمرا لك بأمرك، والله تعالى أعلم هنا. وقد رأيت البخيل من ولد آدم تنزل به العصابة من الناس فيوسعهم قرى، وإنا أضيافك وزوارك فأطعنا واسقنا واعلف دوابنا. قال: فأتي بسفرة مدت بين أيديهم، وجيء بحفنة من ثريد، وجيء بقلتين من ماء، وجيء بالعلف لا يدرون من يأتي به. فلم تزل تلك حالهم منذ خرجوا من عند أهاليهم حتى رجعوا لا يتكلفون زادا ولا مزادا. فهذه حال ولي من هذه الأمة، نزل عليه وعلى أصحابه مائدة كل يوم مرتين مع ما يضاف إليها من الماء والعلوفة لدواب أصحابه، وهذا اعتناء عظيم، وإنما نال ذلك ببركة متابعته لهذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. وأما قوله عن عيسى بن مريم عليه السلام: إنه قال لبني إسرائيل: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، الآية، فهذا شيء يسير على الأنبياء بل وعلى كثير من الأولياء. وقد قال يوسف الصديق لذينك الفتيين المحبوسين معه: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي. وقد أخبر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالأخبار الماضية طبق ما وقع، وعن الأخبار الحاضرة سواء بسواء، كما أخبر عن كل عيد، كما أخبر عن أكل الأرض لتلك الصحيفة الظالمة التي كانت قريش قديما كتبتها على مقاطعة بني هاشم وبني المطلب حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في سقف الكعبة، فأرسل الله سبحانه وتعالى الأرض فأكلتها إلا مواضع اسم الله تعالى، وفي رواية: فأكلت اسم الله منها تنزيها لها أن تكون مع الذي فيها من الظلم والعدوان فأخبر بذلك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عمه أبا طالب وهم بالشعب فخرج إليهم أبو طالب وقال لهم عما أخبرهم به فقالوا إن كان كما قال وإلا فسلموه إلينا فقالوا نعم فأنزلوا الصحيفة فوجدوها كما أخبر عنها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سواء بسواء فأقلعت بطون قريش عما كانوا عليه لبني هاشم وبني المطلب وهدى الله بذلك خلقا كثيرا وكم له مثلها كما تقدم بسطه وبيانه في مواضع من السيرة وغيرها ولله عز وجل الحمد والمنة. وفي يوم بدر لما طلب من العباس عمه فداء ادعى أنه لا مال له فقال له فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل تحت أسكفة الباب وقلت لها إن قتلت فهو للصبية فقال والله يا رسول الله إن هذا شيء لم يطلع عليه غيري وغير أم الفضل إلا الله عز وجل. وأخبر بموت النجاشي يوم مات وهو بالحبشة وصلى عليه وأخبر عن قتل الأمراء يوم مؤته واحدا بعد واحد وهو على المنبر وعيناه تذرفان وأخبر عن الكتاب الذي أرسل حاطب بن بلتعة مع شاكر مولى بني عبد المطلب وأرسل في طلبها علي والزبير والمقداد فوجدوها قد جعلته في عقاصها وفي رواية في حجزتها. وقد تقدم ذلك في غزوة الفتح وقال لأميري كسرى الذين بعث بهما نائب اليمن لكسرى ليستعلما أمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن ربي قد قتل الليلة ربكما فأروخا تلك الليلة فإذا كسرى قد سلط الله عليه ولده فقتله فأسلما وأسلم نائب اليمن وكان سبب ملك اليمن لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وما إخباره صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن الغيوب المستقبلة فكثيرة جدا كما تقدم بسط ذلك وسيأتي في أنباء التواريخ فيقع ذلك طبق ما كان سواء بسواء. وذكر ابن طاهر في مقابلة جهاد عيسى عليه الصلاة والسلام جهاد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وفي مقابلة زهد عيسى عليه الصلاة والسلام زهادة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن كنوز الأرض حين عرضت عليه فأباها وقال أجوع يوما وأشبع يوما وأنه كان له 13 زوجة يمضي عليهن الشهر والشهران لا توقد عندهن نار ولا مصباح إنما هو الأسودان التمر والماء وربما ربط على بطنه الحجر من الجوع وما شبعوا من خبز بر 3 ليال تباعا وكان فراشه من أدم وحشوه ليف وربما اعتقل الشاة فيحلبها ورقع ثوبه وخصف نعله بيده الكريمة صلوات الله وسلامه عليه. وما تصلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي على طعام اشتراه لأهله هذا وقد آثر بآلاف مؤلفة والإبل والشاء والغنائم والهدايا على نفسه وأهله للفقراء والمحاويج والأرامل والأيتام والأسرى والمساكين. وذكر أبو نعيم في مقابلة تبشير الملائكة لمريم الصديقة بوضع عيسى ما بشرت به آمنة أم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أو ما بشرت به آمنة أم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين حملت به في منامها وما قيل لها إنك قد حملت بسيد هذه الأمة فسميه محمدا. وقد بسطنا ذلك في المولد كما تقدم. وقد أورد الحافظ أبو نعيم ها هنا حديثا غريبا مطولا بالمولد، أحببنا أن نسوقه ليكون الختام نظير الافتتاح. وبالله سبحانه وتعالى المستعان وعليه التكلان ولله الحمد. فقال حدثنا سليمان بن أحمد ثنا حفص بن عمرو بن الصباح ثنا يحيى بن عبد الله البابلي أنا أبو بكر بن أبي مريم عن سعيد بن عمر الأنصاري عن أبيه قال قال ابن عباس فكان من دلالات حمل محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن كل دابة كانت لقريش نطقت تلك الليلة وقالت حمل برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ورب الكعبة، وهو أمان الدنيا وسراج أهلها. ولم يبق كاهن في قريش ولا قبيلة من قبائل العرب إلا حجبت عن صاحبتها وانتزع علم الكهنة منها، ولم يبق سرير ملك من ملوك الدنيا إلا أصبح منكوسا والملك مخرسا لا ينطق يومه لذلك، والملك مخرسا لا ينطق يومه لذلك. وفروت وحوش المشرق إلى وحوش المغرب بالبشارات، وكذلك أهل البحار بشر بعضهم بعضا. وفي كل شهر من شهوره نداء في الأرض ونداء في السماوات أبشروا، فقد آن لأبي القاسم أن يخرج إلى الأرض ميمونا مباركا. قال وبقي في بطن أمه 9 أشهر وهلك أبوه عبد الله وهو في بطن أمه، فقالت الملائكة إلى هنا وسيدنا بقي نبيك هذا يتيما. فقال الله تعالى للملائكة أنا ولي وعيد أنا له ولي وحافظ ونصير، فتبركوا بمولده ميمونا مباركا. وفتح الله سبحانه وتعالى لمولده أبواب السماء وجناته، وكانت آمنة تحدث عن نفسها وتقول أتاني آت حين مروى لي من حمله 6 أشهر فوكزني برجله في المنام وقال يا آمنة إنك حملت بخير العالمين طرا، فإذا ولدتيه فسميه محمدا واكتمي شأنك. قال وكانت تحدث عن نفسها وتقول لقد أخذني ما يأخذ النساء ولم يعلم بي أحد من القوم ذكر ولا أنثى، وإني لوحيدة في المنزل وعبد المطلب في طوافه. قالت فسمعت وجبة شديدة وأمرا عظيما فهالني ذلك، وذلك يوم الاثنين، ورأيت كأن جناح طير أبيض قد مسح على فؤادي، فذهب كل رعب وكل فزع ووجل كنت أجد. ثم التفت فإذا أنا بشربة بيضاء فظننتها لبنا وكنت عطشانة، فتناولتها فشربتها فأصابني نور عال. ثم رأيت نسوة كالنخل الطوال كأنهن من بنات عبد المطلب يحدقن بي، فبين أنا أعجب وأقول واغوثا من أين علمن بي، واشتد بي الأمر وأنا أسمع الوجبة في كل ساعة أعظم وأهول، وإذا أنا بديباج أبيض قد مد بين السماء والأرض، وإذا قائل يقول خذوه عن أعين الناس. قالت رأيت رجالا وقفوا في الهواء بأيديهم أباريق فضة وأنا يرشح مني عرق كالجمان أطيب ريحا من المسك الأذفر، وأنا أقول يا ليت عبد المطلب قد دخل علي. قالت ورأيت قطعة من الطير قد أقبلت من حيث لا أشعر حتى غطت حجرتي مناقيرها من الزمرد وأجنحتها من اليواقيت، فكشف الله لي عن بصيرتي فأبصرت من ساعتي مشارق الأرض ومغاربها، ورأيت 3 علامات مضروبات عالم أعيد رأيت 3 علامات مضروبات عالم بالمشرق، هنا يعني ليست منصوبة في المطبوع، عالم بالمشرق وعالم بالمغرب وعالم على ظهر الكعبة. وإذا كانت تاء متابعة ورأيت ثلاث علامات مضروبات بدلا من علامات أو من غيرها أو صفة علما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما على ظهر الكعبة، والمضبوط هنا بالضم أعيد المضبوط هنا بالكسر علما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما على ظهر الكعبة، وأظنه الأقرب إلى الصواب الله تعالى أعلم. فأخذني المخاض واشتد بي الطلق جدا، فكنت كأني مستندة إلى أركان النساء، وكثرنا علي حتى كأني مع البيت وأنا لا أرى شيئا. فولدت محمدا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فلما خرج من بطني ذروات فنظرت إليه فإذا هو ساجد وقد رفع أصبعيه كالمتضرع المبتهل، ثم رأيت سحابة بيضاء قد أقبلت من السماء تنزل حتى غشيته فغيب عن عيني، فسمعت مناديا ينادي يقول طوفوا بمحمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شرق الأرض وغربها، وأدخلوه البحار كلها ليعرفوه باسمه ونعته وصورته، ويعلموا أنه سمي الماحي لا يبقى شيء من الشرك إلا محي به. قالت ثم تخلوا عنه في أسرع وقت، فإذا أنا به مدرج في ثوب صوف أبيض أشد بياضا من اللبن، وتحته حريرة خضراء، وقد قبض محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثلاثة مفاتيح من اللؤلؤ الرطب الأبيض، وإذا قائل يقول قبض محمد مفاتيح النصر ومفاتيح الريح ومفاتيح النبوة، هكذا أورده وسكت عليه وهو غريب جدا. وقال الشيخ جمال الدين أبو زكريا يحيى بن يوسف بن منصور بن المعمر الأنصاري الصرصري المادح الماهر الحافظ للأحاديث واللغة ذو المحبة الصادقة لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فذلك يشبه في عصره أو يشبه في عصره بحسان بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفي ديوانه المكتوب عنه في مديح رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وقد كان ضرير البصر بصير البصيرة، وكانت وفاته ببغداد في سنة 56 و600، قتلته التتار في بغداد، كما سيأتي ذلك في موضعه إن شاء الله سبحانه وتعالى في كتابنا هذا إن شاء الله سبحانه وتعالى، وبه الثقة عليه تكلان. قال في قصيدته من حرف الحاء المهملة من ديوانه محمد المبعوث للناس رحمة، يشيد ما أوهى الضلال ويصلح، لئن سبحت صم الجبال مجيبة، لداود أولانا الحديد المصفح، فإن الصخور الصم لانت بكفه، وإن الحصى في كفه ليسبح، وإن كان موسى أنبع الماء من العصا، فمن كفه قد أصبح الماء يطفح، وإن كانت الريح الرخاء مطيعة، سليمان لا تألو تروح وتسرح، فإن الصبا كانت لنصر نبينا برعب على شهر به الخصم يكلح، وإن أوتي الملك العظيم وسخرت له الجن تشفي ما رضيه وتلدح، فإن مفاتيح الكنوز بأسرها أتته فرد الزاهد المترجح، وإن كان إبراهيم أعطي خلة وموسى بتكليم على الطور يمنح. قبل متابعة في الحاشية واحد الفلح زيادة الوجه عبوسا، اثنان اللدح الضرب باليد، متابعة تابع بعون الله عز وجل. فهذا حبيب، فهذا حبيب بل خليل مكلم، وخصص بالرؤيا وبالحق أشرح، وخصص بالحوض العظيم وباللوى، ويشفع للعاصين والنار تلفح، وبالمقعد الأعلى المقرب ناله عطاء بعينيه أقر وأفرح، وبالرتبة العلياء الأسيلة دونها مراتب أرباب المواهب تلمح، وفي جنة الفردوس أول داخل له بابها، له بابها قبل الخلائق تفتح. وهذا آخر ما يسر الله سبحانه وتعالى جمعه من الأخبار بالمغيبات التي وقعت إلى زماننا مما يدخل في دلائل النبوة، والله سبحانه وتعالى الهادي. وإذا فرغنا إن شاء الله أعيد ونستطيع أن نجر كلمة دلائل، فنقول مما يدخل في دلائل النبوة إن لم تكن عنوانا، والله تعالى أعلم. أتابع والله سبحانه وتعالى الهادي. وإذا فرغنا إن شاء الله من إيراد الحادثات من بعد موته عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى زماننا، نتبع ذلك بذكر الفتن والملاحم الواقعة في آخر الزمان، ثم نسوق بعد ذلك أشراط الساعة، ثم نذكر البعث والنشور، ثم ما يقع يوم القيامة من الأهوال وما فيه من العظمة، ونذكر الحوض والميزان والصراط، ثم نذكر صفة النار ثم صفة الجنة. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.